أعلنت البلدية أنها سوف توزع أراضي وشرفت بالحلف على عدم ملك عقار أو أراضي، وأنا ليس لي أي أملاك، هل أحلف على ذلك؟ الواجب على الرعية أن يلتزموا ما تقوله الدولة في حدود الشريعة، في حدود الشريعة والاجتهاد. فإذا قالت الدولة أن تعطي للضمان الاجتماعي وصفته كذا وكذا وكذا، فعلى الرعية يلتزم بذلك، وليس له كذب الحيل حتى يقولون هذه المرأة فقيرة وهي ليست فقيرة، وهذا الرجل فقير وليس من فقير، أو هذه مطلقة وهي مطلقة، فإنه ليس له أن يكذب، وليس له أن يأتي بالزور على أن ما عنده شيء عند أمره كاذب، ليس له ذلك، لأن الدولة نحن فيها اجتهاد منه وتبرير، ولا مانع لها من هذا الشرط، وإذا كان عنده بيت أو أرض لا يحلف ولا يحلف، وإذا طالب من الحلف لا يجوز الحلف، لأنه يحلف فيقول والله ما عندي أرض ويكذب، والله ما عندي بيت ويكذب، أما إذا كان صادق ما عنده أرض ولا بيت فلا حرج عليه، يحلف فلا حرج عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.